لتبلون في أموالكم وأنفسكم شيء قدير. خير وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما

خاشعين لله لا يشفعون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا رب عليك والله لقد صدق القائل إذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين وكن راضيا بقضاء الإله ترى الصلب بالصدر منك يلين وأبشر بنصر وفوز مبين فإن الإله مع الصابرين. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رجنة مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى رجل الواجب النائب الحاج رفعت الديومي عميد السياسيين بمحافظة الشرقية وإلى الأستاذ عادل عبد النبي وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة حاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هوهيا، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة أولاد الحاج صلاح تميم والمقيم بمدينة هوهيا، وقبل الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة الأنوار المحمدية تحت إدارة محمد عبد الحليم حجازي وأولاده والمقيم بالعوزجة. وشكر الله سعيكم جميعا. أما خدمة الضيافة المميزة فهو بوفيه الأمراء إدارة المتر محمود أبو عطية والمقيم في مدينة الزقازيق.